يا سلام على كل ساحة في السواحل المداومة. يا سلام أي على كل ساحة في السواحل المداومة. ما في الظل يا قوم راحة لا ولا العز فيها المتاع. طير سلمان بكس الجناح لا يعبى وزن السحاي. ما يفيد التطور سلاح حد ربي على الكل غالب. اليمن يداوي جناح شكل من ما يساوي. يساوي كتاي شبل من لا يساوي كتاي.